أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي الشاهدين. الله الله. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله الله الله وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد قلت

Allah'a emanet.